بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. يخبر سبحانه وتعالى أن يوم الفصل هو الميقات الذي وقته للعباد أجمعين. قال جل وعلا: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. وهذا يوم لا يغادر الله تبارك وتعالى صغيرا ولا كبيرا ممن خلقهم في هذا الأرض إلا ويجمعهم الله تبارك وتعالى. فلابد أن يؤتى بالجميع يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، ولا نفس صغيرة تخفى عن هذا اليوم، بل الكل قادم وحاضر لهذا اليوم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، كل من خلق الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. كل من له ولاية مع أحد في هذه الدنيا، ولاية نسب، ولاية أخوة، ولاية عهد، ولاية متابعة بين أتباع ومتبوعين، أي مولى لا يغني عن مولاه في هذا اليوم شيئا ولا هم ينصرون. يعني هؤلاء الذين كفروا لا نصر لهم من الله تبارك وتعالى، بل هم مهزومون ومضطرون إلى يعني عذاب النار اضطرار، كما قال جل وعلا: ثم نضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فلا بد أن يضطر ويلجأ يعني بالدفع إلى النار عياذا بالله، ولا يعني كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. فليس هناك ملجأ ولا مفر، ولا يستطيع هؤلاء مهما كانوا لهم من القوة ولهم من الولاية في الدنيا. البطشة الكبرى، إنا منتقمون، هذه البطشة الكبرى بطش الله تبارك وتعالى بهم، بمعنى أنزل بهم عقوبته سبحانه وتعالى: إنا منتقمون من هؤلاء الكبرى. انتقم الله تبارك وتعالى منهم قبل ذلك بأن الثمانية الذين كانوا يستهزئون بالنبي، أكثر الناس استهزاء بالنبي، قتلهم الله في مكة، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك إياهم، حكمنا بقتلهم. فحكم الله تبارك وتعالى بقتلهم. كانوا ثمانية ممن يستهزئون بالنبي من كبار القوم، قتلهم الله تبارك وتعالى، هذا قبل بدر. ثم بطش الله تبارك وتعالى بهم هذه البطشة بقريش، وضربهم هذه الضربة في بدر: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. هذا تأويل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لهذه الآية. وأما غيره، ابن عباس وغيره، قال: يوم نبطش البطشة الكبرى يوم القيامة. البطشة الكبرى إنما هي يوم القيامة، هي العذاب الأكبر الذي ينزل على الكفار في هذا اليوم. إنا منتقمون من يعني الكافرين، ونقمة الله تبارك وتعالى أن يوضعوا في النار وأن يكون لهم هذا العذاب الذي أخبر الله تبارك وتعالى به عنه. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ثم قال جل وعلا ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. يعني اختبرنا قبلهم قوم فرعون برسول يرسل إليهم كذلك ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، ثم يعاند هؤلاء القوم ويعاند ويعاند، فانظر كيف كان. أيضا بطش الله تبارك وتعالى بهم، ويأتي أن الله تبارك وتعالى أغرقهم كلهم، وضعهم الله تبارك وتعالى في هذا البحر. فهذا إنذار لهم، يعني يخوفهم الله تبارك وتعالى بأنه انظروا انتظروا، أيضا انظروا بطشة الله تبارك وتعالى التي بطش بها بقوم فرعون قبلكم، احذروا هذا. يخوفهم الله تبارك وتعالى بهذا الأمر، وأن سنة الله تبارك وتعالى في عقوبة الكفار واحدة، ما تتغير ولا تتبدل سنن الله تبارك وتعالى. ولقد فتنا قبلهم، يعني قبل العرب، قبل قريش والعرب الذين أرسل فيهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، فتناهم أي اختبرناهم، اختبرناهم وابتليناهم برسول يرسله الله تبارك وتعالى ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، ثم يعني كذب من كذب منهم وعاند من عاند، فانظر النتائج. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، جاءهم يدعوه الله تبارك وتعالى رسول كريم، كريم على الله تبارك وتعالى، كريم في نفاسته في أخلاقه، يعني أنه كذلك صادق أمين، عرفوه أيضا وخبروه، فقد نشأ في بينهم وعرفوا أخلاقه وصفاته، وأنه يعني كريم على الله تبارك وتعالى، وأرسله الله تبارك وتعالى لهم، وقد جاء وجاءهم رسول كريم. وكانت دعوته أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، أن أدوا إلي، يعني يا فرعون ويا قوم فرعون اتركوا هذا الشعب الذي هو منه اللي هو بني إسرائيل، خلينا أخرجناهم، دعوني أخرج من أرض مصر معهم لنعبد الله تبارك وتعالى في البرية، هل أطلع إلى الصحاري نعبد الله تبارك وتعالى فقط هذه. فإن موسى قد جاء إلى فرعون بهذه الرسالة الواضحة، يدعوه من الله تبارك وتعالى أعبد الله وحده لا شريك له، لا تعبدوا، يعني فرعون ليس إلها، أعبد الله تبارك وتعالى وابقوا في ملككم وفي أمركم، وأتركوا بني إسرائيل ليخرجوا من أرض مصر ليعبدوا الله تبارك وتعالى، يعني بعيدا عن أرض مصر، يخرجوا يعني اسمحوا لهم يخرجوا من هذا الذل والعذاب الذي هم فيه تحت أيديكم. أن أدوا إلي عباد الله، أدوهم إلي يعني خلص، أنا جئت يعني مخلصا لهم، أخرجهم من عندكم ما دام تقهرهم وتذلهم، تقتلوا أبناءهم، تستحيوا نساءهم، تفعلوا بهم هذه يعني المآسي العظيمة والعذاب العظيم، اتركوهم ليخرجوا معي، أخذهم أخرجوا معي. لكنهم عاندوا، شلون هذا نخرج هؤلاء، قال دول تحت قهرنا وتحت يعني سيطرتنا، خدم لنا هنا، ما يمكن نتركه. فهذا دعوة موسى عليه السلام، يقول لهم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، إني بالتأكيد لكم أيها الناس رسول من الله تبارك وتعالى أمين على الرسالة، لا يمكن أكذب. فهذا مؤتمن ائتمنه الله تبارك وتعالى على رسالته ويؤديها كما أرسله الله تبارك وتعالى. والمفروض إذا جاءك هذا رسول، جاءك من الله تبارك وتعالى من خالق السماء والأرض، وتعلم صدقه ومنته على هذا النحو، يجب أن تنفذ، وأن تنفيذك هذا إنما هو يعني من أجل رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى الذي أرسله. كرامة هذا الرسول هي يعني من يعني تعظيمك لأمر الذي أرسله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض. فيقول لهم أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وألا تعلوا على الله، مو علي أنا الآن، وألا تعلوا على الله لأن الله هو الذي أرسلني، وألا تعلوا على الله بعتوكم وجبروتكم وظنكم أنكم يعني تقهروا يعني أمر رب، ذكرتمني يعني هذا أمر رب تبارك وتعالى، وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، أنا جئكم بسلطان، سلطان يعني آية لها سلطة وقوة مبين بينة واضحة، فقد آتاهم بآيات عظيمة من الله تبارك وتعالى. قال لهم هذا عصاي أضعها فتتحول إلى حية، هذا أمر تحول الجماد في التو واللحظة إلى يعني كائن آخر ما له علاقة خالص بالخشبة، هذه خشبة قطعة من شجرة، وقد قال الله تبارك وتعالى لموسى وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي توكل عليها أهش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى. ها نفس عصا الراي، عصا راي عصا مسافر يستخدمها اليد، عصا شجرة من هذه من أشجار الأرض، فليست عصا منزلة من الجنة وليست فيها خواص غير خواص الشجر، لا هذه عصا خشبة من شجرة. أهش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى وتوكل عليها في سيره. قال ألقها موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى تحولت. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك، رجل أسمر، موسى كان آدم أسمر، اضممها هذه ثم أخرجها فتخرج يد لرجل أبيض، فتكون هذه يد سمراء وهذه يد بيضاء في التو واللحظة، ثم إذا ردها مرة ثانية عادت بلون جلده. وأظهر هاتها يعني أظهر موسى هاتين الآتين أمام فرعون، قال ألو جئتك بشيء مبين؟ قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه، عصاه هي عصا مش ما هي عصا لها ديت، فإذا هي ثعبان مبين، ونازع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، لكنه نسب إلى السحر، نسبه بعد ذلك إلى السحر إن هذا واحد ساحر، هذا ساحر عليم، ثم نسبه إلى سوء النية والقصد، فقال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. علما هو ما جاء يخرج فرعون من أرضه، جاء يخرج لهم بني إسرائيل من أرضهم ويخلصهم منهم ويريح بني إسرائيل، فكذب، كل هذا كله تجهيل وكذب عليه. قال وألا تعدوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، هذا السلطان وهي هذه الآيات التي أرسلها الله تبارك وتعالى معه معجزات مؤيدة لقوله. ثم قال وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإني عذت بربي، عذت به التجأت إليه بربي، وهذا معناه أنه يعده، نسب نفسه إلى الله تبارك وتعالى. وربكم معناه أنه هو كذلك الرب سبحانه وتعالى المهيمن عليهم، فهو سيدهم، فما يقدروا يعملوا أي أمر إلا بأمر الفانة والجرادة والقملة والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. قال موسى، موسى عليه السلام قال جل وعلا فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. عند ذلك أتاه الأمر الإلهي بالخروج، قال جل وعلا فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، أسر بهم السراء الخروج ليلا أي من أرض مصر إنكم متبعون، سيتبعكم يعني قوم فرعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. وذلك أن موسى عندما دخل في البحر ونظر خلفه، ودخل بنو إسرائيل في البحر وقبل أن يخرجوا منه ونظروا خلفهم، وإذا بفرعون قد تبعهم بجنوده أيضا داخل في الطريق الذي جعله الله تبارك وتعالى لهم في البحر. فعند ذلك أراد موسى أن يقطع الطريق على فرعون، فأراد أن يضرب البحر من خلفه ليلتئم حتى يحال يعني بين جيش فرعون وبين قوم موسى قبل أن يعني يخرجوا. فقال له الله تبارك وتعالى واترك البحر رهوا أي ساكنا، إنهم قوم، إنهم جند مغرقون، يعني إن الله تبارك وتعالى قد دبر لهم أن يغرقهم في البحر بأن يدخلوا بكليتهم، ثم بعد ذلك يطبق الله تبارك وتعالى البحر عليه. واترك البحر رهوا أي ساكنا إنهم جند مغرقون. وقد كان، فإن الله تبارك وتعالى عندما خرج آخر يعني شخص من بني إسرائيل من البحر وأصبح كل جيش فرعون في سواء البحر هو وجميع جنوده، عند ذلك أطوق الله تبارك وتعالى عليهم البحر. ثم قال جل وعلا كم تركوا من جنات وعيون، كم التكثيرية العددية يعني كثيرا من الجنات والعيون في أرض مصر تركوها، وكان مآلهم الهلاك في هذا المكان في البحر. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. الجنات البساتين يعني الأشجار المثمرة العالية، والزروع يعني ما تحت هذه البساتين من يعني الخضروات والحبوب ونحوها، وزروع ومقام كريم. مقام كريم نفيس من حسنه، يعني قصور على شواطئ الأنهار، جلسات في وسط هذه الجنات تحت هذه العرائش، مقام يكرمون فيه ويلتذون بصنوف أنواع الالتذاذ من المناظر العظيمة، هذه البساتين العظيمة وهذه الزروع الممتدة والمروج العظيمة والأنهار الجارية والثمار اليانعة وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. نعمة إنعام من الله تبارك وتعالى بهذه، في هذه النعمة كانوا فيها فاكهين، يعني يتفكهون، والتفكه هو يعني دخول السرور على القلب، دخول السرور على القلب بأنواع الأطعمة وأنواع الأشربة وأنواع المناظر وأنواع التقلب في هذه النعم العظيمة، ونعمة كانوا فيها فاكهين. قال جل وعلا كذلك وأورثناها قوما آخرين، يعني كذلك هذا المصير البائس الذي انتهى إليه هؤلاء المجرمون، وأورثناها، أورثنا هذه الزروع والثمار ونحوها والجنات قوما آخرين. وهؤلاء القوم الآخرون قد أخبر الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى، قال كذلك وأورثناها بني إسرائيل، يعني أورثنا مثلها بني إسرائيل عندما أدخلهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك الأرض المباركة التي بارك الله فيها وهي أرض الشام، أورثهم مثل هذه الجنات بعد أن أخرجوا وخرجوا من مصر على هذا النحو الذي خرجوا منه، يعني لا ليس معهم إلا متاعهم الذي استطاعوا أن يخرجوا به. تفسير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه للدخان هنا بأنه ليس هنا، لم يفسر الدخان بأنه دخان، وإنما هو هذه حالة يعني الغبرة التي صعدت الأرض وحالة الأوهام الجوع والضنك الذي كان فيه، كانت فيه قريش بعد القحط، يوم تأتي السماء بدخان مبين، لكن الآية تقول يوم تأتي السماء بدخان مبين، دخان بين واضح، وسمته دخان وليس هو مجرد الغبار الذي يكون صاعد من الأرض بطول مكثها في الجفاف بعيدة عن المطر. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فعلى قول مسعود هذا عذاب أليم، عذاب القحط الذي ضرب الله تبارك وتعالى به مضر عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، يعني كسن يوسف، سن يوسف التي ضرب الله تبارك وتعالى بها وكانت في يعني في قوم فرعون 7 سنوات عجاف، ثم رزقهم الله تبارك وتعالى الفيضان بعد ذلك ومجيء الجريان النيل بعد ذلك في 7 سنوات 3. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أن لهم الذكرى، قال جل وعلا أن لهم الذكرى، يعني كيف لهم أن يتذكروا وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه، يعني أن لهم هؤلاء أن يتذكروا وقد جاءهم رسول مبين، النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبين، أولا مبين من بان بين واضح، فكل دلائل الصدق تحتف به صلوات الله وسلامه عليه وتقوم معه، ما في أي مدخل يمكن أن يدخل الشبهة فيه إلى القلب، فمن كذب به إنما هو العناد فقط، فإن كل أحواله كانت تدل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك أولا أنه لم يجرب عليه كذبا قط قبل أن يأتي بهذه الرسالة، ما عمرهم تجرب، فكيف يكون شخص لم يكذب طيلة حياته أن يأتي بعد ذلك ويكذب كل حياته الباقية فيقول الله أرسلني والله أمركم بكذا وينهاكم عن كذا وهناك كذا وهناك كذا، ويحدث أحاديث الغيب ويحدث الأحاديث المستقبلة ويكون في كل هذا كاذب على ربه، هذا أمر يستحيل في في في في في في, في, في عالم البشر أن يكون، أن يترك يعني رجل الكذب إلى سن 40 ثم يأتي بعد ذلك يكذب من هذا الوقت إلى أن يموت، هذا أمر يعني أمر مستحيل، فكيف يكون كاذبا؟ هذه واحد. الأمر الآخر هذه أدلة صدقه، هذا جاءهم بكتاب قال لهم هذا كتاب من الله تبارك وتعالى، إن كنتم مكذبين فهاتوا سورة منه، أنتم أهل الفصاحة والبلاغة، لا أطالبكم بالمعاني وإنما أطالبكم بالألفاظ والصياغة، فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين. هذا الأمر، فهذا أمر ديت. ثم هذا رجل مبارك، هذا رجل مبارك بكل معاني البركة، في صدقه، في أمانته، في بره، في إحسانه ديت. فهذا كيف يكون يعني الكذاب رجلا مباركا على هذا النحو؟ كل أمره مبارك، وكل أمره طيب، وكل ما يدعو إليه خير، وكل ما ينهى عنه شر. فكيف يكون يعني هذا حال الكاذب؟ الكاذب لا يمكن أن يعني ينبع منه الطهر والعفة والصدق وعلى هذا النحو، استحيل هذا، هذا أمر مستحيل. فكيف يكون مثله يعني كاذبا وهذا حاله، في أنه لا يأمر إلا بالطهر والعفاف والصدق والأمانة، بر الوالدين، الإحسان إلى الجار، العناية والرحمة بكل يعني مخلوقات الله تبارك وتعالى، لا يقام إلا الشر، فلا يقاوم ولا ينبذ إلا الشر فقط. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فكيف يكون مثل هذا يعني كاذبا؟ الأمر الآخر أنه منزه عن الغرض، ما في غرض، ليس له أي غرض دنيوي فيما يدعو إليه. فما هو طالب أموال يجمعها، طالب قصور، طالب أن يكون له زوجات ونساء، طالب أن يأخذ أموال الناس، بالعكس هو متعفف تماما عن أموال الناس، قل لا أسألكم عليه من أجر، ولم يطلب عليهم شيئا من هذا، هذا أمر. ثم هو مع تنزيه من الغرض، هذه الرسالة تجر عليه كل المشاكل وكل العنت والمصائب، وتجر عليه غضب الأقربين والأبعدين، فإن أنه أتى بهذه الرسالة يصادم بها ويخالف بها ما عليه الناس كلهم، ما عليه أهله وقومه من عبادتهم، من أعمالهم، من سلوكهم، من تصرفاتهم، ليس قومه وحده بل كل الناس. فقد جاء يكفر اليهود ويكفر النصارى ويكفر المجوس ويكفر هؤلاء قومه المشركين، ويقولون كل ما تعبدونه من دون الله إنما هو يعني باطل، وإن الحق هو هذا الطريق فقط الذي جئت به، لا طريق إلا هذا الطريق، اعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فجاء يصادم الجميع، وبالتالي يعادي الأمم، كل الأمم تصير أعداء له. فكيف يأتي إنسان كذاب يعادي الناس كلهم، يأتي برسالة كل يكذب عليهم لا غرض له فيها، لا هدف له دنيوي فيها، ثم يستجلب على نفسه كل يعني غضب الناس وحنقهم وسعيهم في قتله وفي يعني إزالته من الأرض بكل سبيل؟ استحيل هذا، كل هذا يستحيل في عالم البشر، أن يأتي إنسان كذاب يعادي الناس كلهم في غير ما يكون له يعني هدف دنيوي يكسب من وراء ذلك. شاهد من كل هذا أن النبي كذلك ما أجر الله تبارك وتعالى عليه من المعجزات الحسية الكثيرة، فقد رأوا معجزات حسية، رأت قريش انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، يخبرهم بالأخبار التفصيلية. ففي قضية قصة الإسراء يخبرهم مرت على فلان وهو سائر، وفلان وفلان وهم راحين وهم راجعين، رأيت فلان وفلان، رأيت القافلة الفلانية أمامها البعير الفلاني، قالوا له أنت رحت بيت المقدس ورجعت في في في في في عام في في في في في ليلة واحدة، ونحن نذهب شهر بالإبل وشهر راجع، شهر مصعلة وشهر ملوية، شهر رايحة وشهر راجع، شهرين حتى نرجع إلى مكة مرة ثانية، وأنت تزعم بأنك ذهبت ورجعت بيت المقدس في ليلة واحدة، أخبرنا بيت المقدس هذا، أين بيت المقدس هذا، ما شكله؟ فيخبره النبي التفصيل، يقول النبي جلاه الله لي جعلت أنظر إليه أمامي وأخبره، أقول لهم هذه تفصيل كذا وتفصيل كذا وتفصيل كذا. والنبي ذهب ليلا صلوات الله وسلامه عليه، ورأوا أنه ديته لم يكذب في شيء من ذلك، بل نقل لهم الصورة كأنه يعني يشاهده، وبالفعل يشاهدها صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخبرهم بالأخبار السابقة، قال لهم اسألوا، هذا هذا هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، فأتاهم بذكر من قبله من الأمم، من أول يعني آدم عليه السلام كيف خلقه الله تبارك وتعالى في السماء، كيف أنزله نوح وقومه، هود، صالح، موسى أخبار بالتفصيل، يوسف أخبار تفصيلية، قالوا مسألوا أهل الكتاب. انظروا هذه الأخبار التي أتيتكم بها هي التي عند أهل الكتاب ولا لا؟ لم أقرأ ما عند أهل الكتاب ولم ديت، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. رجل أمي ما قرأ أي شيء ثم أتى لهم بهذه العلوم، كيف يأتي بهذه العلوم؟ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أين كان النبي عن هذه العلوم؟ من أين كان يستطيع أن يأتي بشيء من ذلك؟ هذا موجود عند يعني في كتب يعني السابقين لم يقرأها النبي صلوات الله وسلامه عليه. كل هذه الأدلة محتفة بصدقه، محتفة به، تدل على أنه الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لا يمكن أن يكون قد افترى هذا الكلام وأتى به. فالله تبارك وتعالى يقول أن لهم الذكرى، كيف يتذكر هؤلاء وقد جاءهم رسول مبين، بين واضح أنه رسول الله تبارك وتعالى في كل أقواله وتصرفاته وحركاته وسكناته وكل ما يحيط به وكل ما أتى به، لكن ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ثم تولوا عنه، رسول يأتيهم من الله تبارك وتعالى مبين، كل أدلة الصدق قائمة معه، لا يمكن أن يكون هناك شك يتطرق إليه، ما في أي باب للشك يتطرق بأن يعني إلى النفس بأن هذا رسول الله، ولكنهم مع هذا يقولوا معلم مجنون. وقولهم معلم مجنون، أولا هذا قول متناقض، فإن المعلم لا يكون مجنونا، المجنون لا يتعلم ولا يعلم، كيف يتعلم المجنون؟ لكن هذا أيضا من تناقضهم، فيقولون قولين متناقضين في شخص واحد، في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. معلم يعني علمه غيره، طيب من علمه؟ ما ينسبون التعليم هذا، حين ينسبون التعليم نسب التعليم إلى رجل أمي أو غلام رومي حداد، كان قين في مكة حداد، وكان النبي أحيانا يجلس إليه، فقالوا هذا بيأخذ القرآن ويأخذ هذا من هذا الرومي. فالله تبارك وتعالى تنزل لهم في الخطاب وقال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، ثم قال جل وعلا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال لهم هذا الذي تزعمون بأنه يعلم النبي هذا أعجمي رومي لا يحسن العربية، فكيف من لا يحسن العربية يعلم العربية؟ والله تبارك وتعالى قد جاءكم بهذا الكتاب العربي المبين، النبي جاءكم بكلام عربي مبين فصيح وتحداكم وقال لكم هاتوا كلاما مثله، فكيف يعلم الرومي العربية؟ فهذا من سخافة، يرد الحق بأي صورة من صور رد، يفتروا كلام هكذا حتى لا يفكروا فيه. ودع معلم، وأحيانا قال لا ينسبون هذا تعليمه ولا شيء، يقول أساطيره لو اكتتبها فيتم لا عليه بكرة وأصيلة. وقالوا أن هذا القرآن أساطير الأولين، ما سطره الأولون، اكتتبها النبي فهي تملى عليه بالبناء للمجهول بكرة وأصيلة، هذه بتملى عليه، طب مين الذي يمليها ومن الذي يعطيه هذا فيتملى عليه بكرة وأصيلة؟ من هذا الكذب. ثم قالوا بعد ذلك، قالوا معلم وقالوا مجنون، معلم مجنون، كيف يكون المعلم مجنونا؟ المجنون لا يتعلم ولا يعلم، لكن إنه يعني الخصومة الشديدة، اللدد في الخصومة، تنذر به قوم اللد والإجرام والكفر والعناد ورد الحق بأي صورة، بدهم يردوا هذا الحق ديت. فالله تبارك وتعالى الذي يقسم بهذا القرآن وأنزله في هذه الليلة المباركة وأنزله نذارة وأنزله رحمة وأنزله على هذا العبد البين الواضح، الرسول الذي يعني بان صدقه وأمانته بين واضح، والمبين كذلك لمراد الرب تبارك وتعالى ولطريق الرب كل البيان، لكنهم مع هذا لم يؤمنوا به. فيقول الله جل وعلا أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ثم يأتيهم تهديد الله تبارك وتعالى. نعود إلى هذه الآيات إن شاء الله في الحلقة الآتية. أستغفر الله وليكم كل ذنب. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.